يعطيني منهج السلف في الدعوة إلى الله يسلفوت من قدرته ولا الله بمتعرف بالسعادة من دون إياه النبات. أولا نجمروا التوحيد الخالص بإفراد الله تعالى بالعبادة الرتي على توحيد اللهم بأملكوت بمتر يهنو يمجمر ياتشو الرياتشو يسلفوت يمجمر ياستمر ياتشو توحيد الخالص عندهنا إياه. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله لنا لا. ومن تمسك بالتوحيد توحيدنا أطبق هذا سو لا بد أن يمتهن الله لفتنه فتنوش لأقاتموت يقدنه بلنا حتى يعلم الصادق من الكاذب ونتنوش كوشتاموش اسكم إلا يدرس. قال تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين هنا ما يتنى. وحتى يعلم من يعبد الله بقوة اللهم بقوة إني أملك وثبات بسنا بحيل النابسنا ومن يعبده على حرف لهم اللهم شاف لا يمي أملك وضعفي بدكمة شاف لا يكون اللهم يمي أملك النزيز كم من لا يدرس ولنا نزيهم الله من الهل. ومن الناس من يعبد الله على حرف تسوى تشال اللهم شاف لا يكون يمي أملك فإن أصابه خير ملكام نجر كاقاب تمو اطمأن به بالزالي يسانا وإن أصابته فتنة فتنة كاقاب تمو انقلب على وجهه وفي اللفث يزورا خسر الدنيا والآخرة دنيا آخرة يكسر نو يزهي نفسه ذلك هو الخسران المبين يهدق مو قلت هنا كسرت نو إلى الله. وقال تعالى أهون ما الله من لنا ومن الناس كسوتش على من يقول آمنا بالله بالله أمننا لمنه كسوتش على فإذا أذي في الله بالله دلّي أزاس الدربو تجر سدر تباتشو جعل يقدر يقدر قالوا فتنة الناس يسوّتشن فتنة كعذاب الله لك عند الله كتعطى درقو يقدروا تال بلنا فلذي توهير لا يالسو لفتن يقدنا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله محمد بن عبد الوهاب من يلالو أصل دين الإسلام يأسلمنا مسارته قاعدته مرهوتو أمران ولتنا قروشنا تشاولان يأسلمنا مسارته ولتنا قروشنا تشو أصل دين الإسلام يأسلمنا مسارته وقاعدته عندهم قاعدته يعني مرهوتو أمران ولتنا تشو الأمر بعبادة الله يما جمروا الأمر ما ززنوا بعبادة الله الله اندي ملك وحده ببتشنينة لا شريك له لسو أقار سينورو الله ببتشنينة اندي ملك ما ززنوا والتحريض ما النساسة على ذلك بذينا قرلي الله ببتشنينة اندي ملك ما ززنا والتحريض على ذلك بذينا قدائم لي ما النساسة والموالات موداجت فيه بذينا لي موداجت وتكفير ماكفر من ترك يهنن يتو توهيدن يتو ان من بان كفره لنا لا لا بالله مسفرت الله من بان كفره كدهتو قلت يهنن سو ماكفر يجدنو يعني لا بد جن من مهون اللبت موانع امي بالو الله نسونا شرطوچو سو يو لتا كفره نسو مموالات مشال اللباتو وده ماكفر مروارات يلبن. الثاني هو التنيو قدي الانذار ما استنققنو عن الشرك كشرك ما استنقك في عبادة الله بالله أملكوت سوّج عند الشرك ما استنقك والتغليظ ما برتات في ذلك بذي نقر له والمعادات تلات مدرك فيه بذي قده إما الشرك تلات تادر قال له يتوهيد انسو دقمه موحيد من تادر قال له تودا الجال له لنا يما جمّره من دينه لنا الأمر بعبادة الله وحده الله بيبتشن الناس من ملك ماذا لا شريك له والتحريض على ذلك بذي نقر له مقواقات والموالات بذيهم له موداجت له أيوة أصل دين الإسلام هو التناشوا الشيخ محمد بن عبد الله يسلم النام سرطان هو التناشوا ما جمروا بتوهير لاي مازز بالزام لاي مع النساسات والموالات في بالزام لاي موداجت هو التنيا ودقمو الإنذار عن الشرك كشرك ما استنكك في عبادة الله بالله أملكو سوتشين كشرك ما استنكك والتغليب ما برتاه في ذلك بزهنا قرلك والمعادات ثلاث مدرك فيه بزهم لاي وتكثير من فعل شرك يمي تقبر ما كفر يعني من بان كفره كدهتو قلت هنا من رجواش كقومه بهلا أو قوكه هنا ضابطنا موعني أج نزي مسفرتوش ناتشو الناسو كترقاق قطو بهلا سويو ككادي ككفرة بكفره على متراتر يحل سنة الجماعش أقوامه. والمخالف أمي صرر في ذلك يهنن قن يحل سنة الجماعش من هاجاتشون أمي صرر أنواع بتأم بزوناتش والمخالف المصرر عن አንዛሊክ ፊዳሊክ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚጻረሩ አንዋ ብዙ ናቸው። ፈአሸዱሁም በጣም ከባዱ ግን ሙኻለፋ ሙኻለፈቱን መጻረር ነው። ማን ኻለፈ ፊል ጀሚዕ ሁሉ በሁሉም መልኩ መጻረር እያንዳንዱን እናያቸዋለን። ሁሉም አይነት መጻረር ያለበት ግን ይሄ ከባዱ ነው። ፈአሸዱሁም ከባዱ ሙኻለፋ ሙኻለፈቱን መጻረር ነው። ማን ኻለፈ ፊል ጀሚዕ ማን ሰው ነው ኻለፈ የተጻረረ ፊል ጀሚዕ በሁሉም መልኩ የተጻረረ ይሄ ከባዱ የሆነው ሙኻለፋ ነው ማለት ነው። ብዙ ናቸው ሙኻለፋዎች እነሱን እናያቸዋለን። ወሚንሁም ከዛ ሙኻለፋዎች አህሊ ሱና ጀማዓዎችን ከነሱ መንሃጅ የሚኻለፉ ومنهم كالناس المسلم يمجمروا من عبد الله الله انم يملك الله وحده بابتنينا ولم ينكروا الشركه نغير كن شركن ما يوغزوال املكت انذي اياندندو من بلنا كتاباتين كمجمراتين بفيت كتابو يجماعاتين ميون يغلسبوچين سم ايتقسم نغير كن تغباراچون انا سراچون يتقسال بلنا لا ادل فلذي يتينيو فرقه اندونه راس تاقوال ومنهم كالناذو من الله من عبد الله الله انم يملك الله وحده بابتنينا يعني توحير لا يتنكر يهون سوتش قالوا ولم ينكروا الشركه نغير كل شركه ما يوصل ليه ما جمرهم ومنهم كان الناس وسط قال من اشرك شرك ما يشرك ولم ينكروا التوحيد نغير كل توحيد ما يوصل سوتش لا توحيد سيستمروا لا توحيد ما يستمروا سوتش ما يوصل توحيد ما يوصل سوتش قالوا نغير كل شرك ما يسو ومنهم كان الناس وسط قال من اشرك شرك ما يشرك ولم ينكروا التوحيد توحيد كن ما يوصل ومنهم كان الناس قال من انكر الشركه شرك ما يوصل ولم يعادي اهله نغير كن يشرك سوتين طلعت ادرغو ميوغزال ايو ايو مندن يلالو سويون سايحون سراون طلع يلال تنانت ايتنال ابراهيم عليه السلام مندن يالاتو حزبوچو ويس قال ابراهيم لقومه يا قومي ان براء منكم ومما تعبدون كنانتم انانتم كمتاملكون ومنهم من انكر الشرك كنسوا على شرك يميوغ ولم يعادي اهله نغير كن طلعت ادرغو يميس يشركن سوت يهال ومنهم كالناس المستعلم من عاداهم الناس ثلاثة برقوا يميز ولم يكفرهم يما يكفر يعني من بان كفره قدم بلنا ضابط موانع مسفرتوش كالتموال بوهلا بتككل يعني سويو عوقو كهونا نزا مسفرتوش كالتموال بوهلا يكفر انسو على كفر من ميلان ومنهم قال من عاداهم الناس ثلاثة يميادر ولم يكفرهم قن يما يكفر ومنهم كالناس المستعلم من لم يحب التوحيد توحيد يما يول من لم يحب التوحيد توحيد يما يود ولم يبغضه نغيركن يما يطال توحيد يما يودال نغيركن ايطال ومنهم كالناس المستعلى من لم يحب التوحيد توحيد يما يود ولم يبغضه يما يطال ومنهم كالناس المستعلى من انكره يما يود ولم يعدي اهله ومنهم كالناس المستعلى من انكره توحيد يما يوغزال ولم يعدي اهله نغيركن يتوحيدن سوت طلعت ادرغو يما يزال ومنهم كالناس المستعلى من عاداهم الناس طلعت يمادر يتوحيد توجه ولم يكفرهم ولم يكفرهم نغير كن الناس يلا كفرهم ومنهم كان الناس مستعلى من كفرهم يتوحيد توجه يميا كفر وزعما يمواجد انه اسو مثبت الصالحين انه الذي يتوحيد توحيد مثبت الصالحين صالحوچين مسادب نو بلو يمياسبمال ومنهم كان الناس مستعلى من كفرهم الناس يا كفر وزعما يمواجد على انه يه توحيد يمياستمر سو مثبت الصالحين دغاغ سوچين مسادب نو بالناس لاي كبر وسناچون وسن مالف نو بلو يمياسبم الله ومنهم كالناس المستعلى من لم يبغي التوحيد توحيد يما يطلال ولم يحبه من لم يبغي التوحيد توحيد بتوحيد يما يقطال ومنهم كالناس من لم يبغي يما يقطال التوحيد توحيد يما يسقطواله ولم يحبه نغير كن يما يودال فلا توحيد سنناجر اياسقطاو نغير كن ايود اندي هنا تمسوال ومنهم من لم يبغي التوحيد توحيد يما يسقطاو ولم يحبه نغير كن يما يودسوال ومنهم كالناس المستعلى من يعرف الشركه شركا يميوق ولم ينكر نغير كن ما يوغز سوال شركن ياوقا ما يوغز ومنهم كان الناس مستعلى وهو اشد الانواع وهو ايه اشد الانواع اهون كم من تايناچو وست بتام يبرتاو يهونو خطرن ادغو من عمل ميسرع بالتوحيد بتوحيد ميسرع له ولم يعرف نغير كن يما يوق قدره يتوحيدن قدر يما يوقان فلم يبغي يما يطلع من ترك توحيدن يتونسو فلم ولم يكفرهم يما كفر سوال ايه بتام اشد خطرا ادغوا يبرت يهونه سوال من عمل بالتوحيد بتوحيد ميسرع ولم يعرف قدره نغير كن يتوحيدن قدر يما يوق يهونه سوال በጣም አሳሳቢ መሆኑ አንገብጋቢ መሆኑ ከሁሉም ነገሮች ሊቀድም እንደሚገባው መገባቱን የማያውቅ የሆነ ሰው አለ ወለም ያሪፍ ቀድራ ቀድሩን የማያውቅ ሰለም ይብግ የማይጠላም ሰው አለ ማን ተረከ ተውሂድን የተወን ሰው የማይጠላ ሰው አለ ወለም ይክፍርሁም እነሱንም ተውሂድን የተወ ሰዎችን የማያከፍር አለ ወሚንሁም ማን ተረከ ሽርክ ከነሱም ውስጥ ሽርክን የሚተው ሰው አለ ወከራሁ የሚጠላም አለ ወአንከረሁ የሚያወግዝም አለ ወለም ያሪፍ ነገር ግን አያውቅም ቀድራ የሽርክን ቀድር አደገኛነቱን ግን አያውቅ አይው ومنهم على من ترك الشرك ان دي كلتوچو በጣም አሸዱ خطرت አደጋቹ የበረታ ይሆኑ ካሁን ካየናቸው ምን ይሆኑ ሰዎች ተውሂድ በተውሂድ የሚሰሩ ነገር ግን የተውሂድን ቀድር የማያውቁ ومنهم من ترك الشرك شركن የተው ሰዎች አሉ ወከራው የሚጠሉ አሉ ወአንከር የሚያወግዙ አሉ ወለም ያሪፍ ቀድረ ነገር ግን የሽርክን ቀድር የማያውቁ አደገኝነቱ يعني ከሁሉም ነገር ቅድሚያ ሰዎች ሊማሩት የሚገባ መሆኑን የማያውቁ ሰዎች አሉ ወለም ያዲ አህለ ولم يكفرهم ولم يعدي اهله بل تبيتوچንም ጥላት የማያደርጉ ولم يكفرهم الناسንም የማያከፍሩ ሰዎች አሉ ይሄ ከባድ ነው وكل هؤلاء እነዚህ ሁሉ ማሁን የተከተናቸው حالفو ተጣራው ما جاءت به انبياء ነብያቶች የመጡበትን ነገር በሙሉ ተጣራው ሁላቸው من دين الله كالله دين ነብያቶች የመጡበትን በሁሉ መልኩ ቢሆን ተጣራው ነፋቸዋልና ስንት አይነት ተከሰናል ማለት ናቸው ነገር ግን አሸድ በጣም የበረቱ የሆኑት ሁለቱ መጨረሻ ላይ ያያዩ ናቸው ነገር ግን ሁሉም ቢሆኑ ወኩሉ ሃኡላ እያንዳንዳቸው ሐለፉ ተጣራዋል ማጃአት ቢ አንቢያ ነብያቶች የመጡበትን ምንዲንላህ ከአላህ ዲ እንታ የማን ነገር ነው قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يساتو ነገር ዝጋ ይበቃል وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن من يلالو لما نقل باستلالهو ግዜ كلام جده يا آياتቸውን ንግግር في من نومي في كتابي متحفاتቸው ላይ ያያታቸውን ንግግር ባስተላለፉ ግዜ ኢርሻዱ ጣሊ አልሁዳ ብሎ ምን ይላል አስተውቀማ ለፉቶ በክታብስም እዛ ክታባቸው ላይ መሐመድ ሼክ አብዱ الرحمن ابن حسن ያያታቸውን ንግግር ሲያስተላልፉ ምን ይላሉ قال لهذا المسكين نقول له يقال له ያያሉ يقال فيقال فيقال انلو على لهذا المسكين لذي مسكين انلو على لنلو لذي حينتو هون اسكون كذي وسط عندنياو لهونو سو معناتو فيقال انلو على لهذا المسكين لذي مسكين تفطن من نفسك تفطن بلتهم من نفسك لراسه لنفسه بلتهم هل انت داخل انت تجباله في هذه الانواع كنذي كفلوچ وسط انت تجباله استنت فان كنت فيها انت كسو وسط كاله فما اسلمت انت اسلمك نطال وطا حتى يثبت لك الاسلام لان تسلمنا اسكمي رغاغت الهدرس انت نصال وطاح منلو علن كنزي حس عند وسط يغبا سو معناه فيقال لهذا المسكين نهيسو انلو علن لذ المسكين تفطم من نفسك استنتم بنفسك راسهن وق هل انت داخل انت تجباله في هذه الانواع كنزي كفلوش وسط فان كنت فيها انت كسو وسط كاله فما اسلمت نصال وطاح حتى يثبت لك الاسلام لان تسلمنا اسكمي رغاغت الهدرس ነጻሎታህ ምን እንለዋለን ይሄ መጀመሪያው እንግዲህ ወሶሉ መንሃጅ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓቲ ያ አህሊ ሱነ ወልጀማዓዎች في الدعوه الى الله መሰረቱ ወደ አላህ መንገድ ሲጣሩ መሰረቱ የመጀመሪያው አወለን ምንድነው አተውሂዱ الخالص الى عباده الله ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ መጣራት ወደ ተውሂድ መጣራት ይሄ የመጀመሪያ መሰረታቸው ثانيًا ሁለተኛ እስካሁን ያየነው ስለ ተውሂድ ነው አይደል 3 ፔጅ 4 ፔጅ ያየነው ثانيًا ሁለተኛ ሙፋሶለቱ መለየት ነው አህሉል ቢድዕ ከቢድዓ ሰዎች መለየት አዩ መጀመሪያ ወደ ተውሂድ ትጣራለህ ወደ ተውሂድ ታስተምራለህ ከሽርክ ታስጠነቅቃለህ አጠቃላይ ስለ ተውሂድ እስካሁን ያየናቸውን ነገሮች በሙሉ ካለፍክ በኋላ መፋሶለቱ ትለያለህ አህሉል ቢድዕ የቢድዓ ሰዎችን ወልበራአቱ ሚነል ኩፋር ከካህዲያኖችም ትርቃለህ የመጀመሪያው ያንን ስቴፕ ካለፍክ በኋላ ሁለተኛው ይሄ ያንስና ወጀማዎች አፍላቸው መሰረታቸው ወደ አላህ መንገድ ትጣሩ ይሄ ነው ثانيًا ሁለተኛ መፋሶለቱ መለያየት ነው አህሉል ቢድዓ ኢብዳ ሰዎችን ወልበራአቱ መጥራት ነው ሚነል ኩፋር ከካህዲያኖች መራቅ ነው ተጅቡ ይወጅባል ግዴታ ነው መፋሶለቱ ከነሱ መለያየት بعد اقامه الحجه ሁጃ ካቆምክ በኋላ ዝም ብሎ አይደለም መለያየት ያይ ሽርክ ስለሚሰራ ከዚህ ሰው ይመራቅ አለብኝ አትል ተጅቡ ይወጅባል መፋሶለቱ ከነሱ መለያየት بعد اقامه الحجه በነሱ ላይ ሁጃ ካቆምክ በኋላ ካስተማርካቸው ከነገርካቸው በኋላ عليهم በነሱ ላይ فهذا يهكو خالد القسيري خالد القسيري نو ضحى يرد يهونو خالد بالجعد بن درهم جعد بن درهم اردوتا خالد القسيري الذي قال يا لجزي ما هي جعد بن درهم بالجزي من هذا ما اتخذ الله ابراهيم خليلا ابراهيم انكو الله وداجا درغو علي ازوم مال الله من يال في القران لا من نقول الله واتخذ الله ابراهيم خليلا الى الناس النبي صلى الله عليه وسلم الله خليل اننا ابراهيم خليل ادرغو يزونال بلوا الله في القران لا واتخذ الله ابراهيم خليلا الله ابراهيم وداجا درغو يزوتال الى اهون هي سويه من على جعد بن درهم ما اتخذ الله ابراهيم خليلا ابراهيم من الله خليل ادرغو علي ازوم مال ولا كلم الله موسى تكليما ولا كلم الله الله لا ناغرم موسى موسىنم لا ناغرم تكليما ما ناغرن لا ناغرم مال جعد بن درهم يزين غزي من ادرج خالد القسيري ضحى اردو نغس نبر بساعه استداري نبرنا منال حزبون سبسبنا خالد القسيري بلوا ان انتم اضحياتون يا عرفاكم اضحياتون ردوا انيم جهد بن درهم ناردالو يبدا سو سلا نبر لمن يزي سو يبشتا ميغوداو مالنو حزبن مسلمون امه سلاميغودا يهن سويي እንደዚህ ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ከቢዳአቱ بعد إقامة الحجة حجة كاقومكبت بوحالا رمجال توسد يجد نو ማለት ነው። قال الشافعي امام الشافعي من يلالو روى هذه القصة البخاري في خلق افعال العباد او امام البخاري يهم من قصة اسكنتوتا. قال الشافعي امام الشافعي من يلالو حكمي يعني فردي يلال في اهل البدع ببدع سوش لا يمفردو فرد ان يضربوا لمتنوا بالجريد بالنغا والنعال بجاما بالنغانا بجاما ديمتنوا ني يمفردوا يلال امام الشافعي. اخرجه ابو نعيم في الحليه. وقال مالك لما سئل عن الاستواء امام مالك سئل الاستواء سيتيقوا املك امام الشافعي سئل بدعه سويش يتيقوا من دنيا حكمي في اهل البدع اني يمفردوا ببدعه سويش لا ان يضربوا ديمتنوا بالجريد بالنغانا والنعال بجامع ديمتنو مفردوا. وقال مالك لما سئل عن الاستواء امام مالك سئل الاستواء سيتيقوا من قالوا الاستواء معلوم الله كعرش بلاي لمهونو معلوم يتتوقع نوا والكيف نغرغن كيفيه انديت نو ميلو مجهول يما يتتوقع نغر نو انديت هنا ما يتتوقع نغر نو والسؤال متيق عنه سلسون سلازين غداي متيقو بدعاتن بدعان نو والايمان ما منو دغمو الله كعرش بلاي مهونو ما منو والايمان به بذي غداي ما منو واجبون كديتان نو عندي سويه متون وياستمارو يمياستمروبت متون يتيقاچو ከዛ በኋላ ይሄን መልሰጥ አልስቲዋኡ ማዕሉም አላህ ከአርሽ በላይ ለመሆኑ የታወቀ ወልከይፉ መጅሁል እንዴት የሚለው ግን የማይታወቅ ነገር ወሱዓሉ አንሁ ስለዚህ መጠየቅን ቢድዓቱ ቢድዓ ነው ወልኢማኑ ቢሂ ዋጅቡ በዚህ ማመንም ግዴታ ነው ወአኽረጀ ሳኢለ ከዛ ጠያቂውን አስወጡት አመጅሊሲ ከመጅሊሳቸው يعني ህዝቦችን ከሚያስተምሩበት ቦታ አስወጡት وقال من قال اخرج وطالني فلا اراك الا مبتدعا انت يبدا سونه انجي يبدا سونه انجي ليلى نهبيا عليهم قال فلا اراك عليهم الا مبتدعا انت يبدا سونه انجي ليلى نهبيا للملكه موطالين يقول امام الشافعي متى استيقاچو انديت بلو طيقاچو الله كارش بلاي انديت كذا بحالا من قال الله كارش بلاي مهونو يتتوقع نغر نغر كن بسو ما مامنوم يجد نو نغر كن انت يبدا سو ساتون اتكر موطالين كزي بلو ابرو امام الشافعي املكه سلفوچاچين يهنن يادرو وعزل الحسن البصري وعزل عرقوان حسن البصري تلاقوا عالم حسن البصري عرقوان واسل ابن عطاء واسل ابن عطاء يميبالون يبدعاسو ام مجلسي كمجلساتو اهونم ياستمارو حسن البصري يي بدعاسو نبر كمجلساتو اذا اتاچو مجلس زند يمياستمروبت بوتا اندايمتا لمن لليلوچن بشيتا سلميون ابروتا وعزل عرقوتال حسن البصري حسن البصري واسل ابن عطاء يميبالون سوي ام مجلسي كمجلساتو عرقوتال. وقال ابن عمر في القدريه ابن عمر من يلال قدرياوچن اتملكتو اخبرهم نغرواچو اني بريئ منهم اني كنسو يطرهم هوني نغرواچو وانهم انسو انسون براء مني كني يطرو مهوناچون نغرواچو حتى يؤمنوا اسكم يامنو درس بالقدر بقدر اسكم يامنو درس خيره وشره ملكانو ميون مطفو بقدر اسكم يامنو درس نغرواچو ينبر انذي سوجي بقدر يامنو منبر بقدر امنتاچو چگر نبرباچو من علاچو ابن عمر اخبرهم اني بريء منهم نغرواچو ني كنسو يطرهم هونين وانهم براء مني الناس كان يطرهم هوناچو نغرواچو حتى يؤمنوا كم يامنوا درس بالقدر خيره وشره بالله سبحانه وتعالى والثاني ملكام يهون مكفوس كم يامنوا درس أملك السلفوش هنا يدرون مجمّر بعد إقامة الهجة هجان كاقوموا وهلا كاستماروا وهلا سلتوهير كاستماروا وهلا من دونهم يدرون يبدا عسوش هجر يدرقالوا يبدا عسوش ترى يرقالوا كالنسو يهي من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة كأهل السنة والجماعة أصول مسارة يبدأوا جوست عن دين يونو مالهم وسئل مالك إمام مالك تتيق عن رجل يقول سلمي لسوية تتيق لا أعلم ربي في السماء أو في الأرض لا أعلم ولكن ربي جيتان ألوكم في السماء أو في الأرض بمدر مستيهن بسماء مست جيتان ألوكم سلمي لسو تتيق فقال منال إذا أنكر كاستبابل أنه في السماء الله كسمات بلا يمهون كاستباب بلا كفر كدوا اللي سوا قال تعالى لمن الله يالنونا الرحمن على العرش استوى الرحمن الله على العرش استوى عرش بلاي هنا عرش بلاي هنا يال الله راسه يتناقرون نونا الله كعرش بلاي مهون كاستباب بلا يسوا كادوا مالتنا والو. وقال عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي من يلالو إن الجهمية جهمياوج أرادوا صفوان بن جهم مثلا إن الجهمية جهمياوج أرادوا فلقوا أن ينفوا استواء الله أن ينفوا ليوقزوا فلقوا استواء الله يا الله كعرش بلاي مهون ليوقزوا فلقوا وتكليمه موسى موسى ما ناقرونم ليوقزوا فلقوا وأن يكون لهن استواء على الأرش الله كعرش بلاي مهونم أهونم ليوقزوا فلقوا أرى أعلو أن يستتابوا توبة للتأيقوا الناس يسويش توبة للتأيقوا أعلو فإن تابوا كتوبتوا ما شاء الله وإلا قال بل الزاقن التوبتهم كالوا ضربت أعناقهم أن قتاتوا بسيف المثال أمالك سلفوش قدمتوش ببداع سويش لا ينبراتشو أقوام يهنو وقال عبد الرحمن بن مهدي إن الجهمية جهميات أرادوا فلقوا أن ينفوا استواء الله الله كعرش بلا يمهنوا ليوغزوا وتكليمه موسى موسى ما ناقروا وأن يكون استواء على الأرش الله سبحانه وتعالى أرش لا يمهنونهم ليوغزوا فلقوا أرى أعال له النزل سويش أن يستتابوا أن يستتابوا توبة دي تأيكم أعال له النزل سويش توبة تأيكم فإن تابوا كتوبتوا توبة تأتشو تقبه النساء جنيان وإلا كالب الأزاقن ضربت أعناقهم أن قتاتشو بسيف متى رواه مسلم مسلم يزقوا حدثنا وغيره في حديث جبريل المشهور وقال ابن خزيمة ابن خزيمة من يلالو في كتاب التوحيد كتاب التوحير له من لم يكر يالا الرقاقة أن الله على عرشه الله عرش لا يمهن يالا الرقاقة بائن من خلقه كفترته يتلي مهن يالا الرقاقة فهو كافر يهسو كهادينو يستتاب توبة للتيك يقبوا عللا من لم يكر يالا الرقاقة أن الله على عرشه الله عرش لا يمهن بائن يتلي من خلقه كفترته فهو كافر يهسو كهادينو يستتاب توبة للتيك يقبوا عللا فإن تاب كتوبة يهسو ما شاء الله توبت تكبين تاجين وإلا قال بلزاجن قتل يقتلان إلهم ضربت أعناقهم من دم أنقذوا بسيف متى قال تعالى الله من إلهم إن الذين النزا توفاهم الملائكة ملائكة يقتلوا أشويهن ظالمي أنفسهم رأس نفس أشويهن يبدلوا يهن قالوا يمين ملائكة يلو أشوال فيما كنتم من هنا أشون يلو أشوال قالوا يلالو كنا مستضعفين في الأرض كنا نبر مستضعفين دكاموش نبر في الأرض مدر لا دكاموش نبر نلالو قالوا كذا ولا من الواتشو الملاكتوش ألم تكن أرض الله يا الله مدر على نبرك منه واسعة سفيا نبرك منه فتهاجروا فيها بصوصة تسددوا نبرنا الواتشو فأولئك الذين سوج مأواهم جهنم من ملشاتشو ودأساتنا وساءت يكفاش هناك مسيرة من ملشاتشو من يكفاش هناك إلى الله إلا المستضعفين دكاموش سيكروا من الرجال كوندوش والنساء كسيتوش دكاموش سيكروا والولدان كهسانا لا يستطيعون يما يتلو يهونو هيلة بلهات يعني يمن قدم بلهات يما يتلو يهونو دكاموش سيكروا هيلة بلهات مالك يمن قدم بلهات يما يتلو يهونو دكاموش سيكروا ولا يهتدون سبيلا عندهم ولا يهتدون ما يمروا سبيلا من قدم من مرات يما يتلو يهونو النازي سووش سيكروا كذاو تشالو تقل فأولئك مأواهم جهنم إن يسويش من ملشات شو جهنم نو وساءت مسيرة من ملشات شو يكفّت من أشلاء الله سبحانه وتعالى. إيه قرآن آية زي جاي متقول من جنو محل الشاهد عند سو يبدأ يسويش كبر زبر من كم جاء كاتا تسدوا له يكبوا المال. ثلاث سدات نوار اللي هي آية النوار عند سو تسدوا مهيل دلبة يعني አገሩ ላይ በትክክል እስልምናን ማራመድ የማይችል ከሆነ ሻዒረ እስላምን ማሳየት የማይችል ከሆነ የቢዳ ሰዎች ከበዙበት ተሰዶ መሄድ አለበት ነው ካለበለዚያ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄን ጥያቄ እሱን ከመጠየቅ ወደ ኋላ አይልም ወቃለ ተዓላ አላህ ምን ይላል ይዋየው ከቢዳ ሰዎች መለየት የግድ ነው በራእ ማድረግ የግድ ነው አላህ ምን ይለናል ቁል በላቻ መሐመድ ያ አዩሃል ካፊሩን እናንተ ከሃዲያኖች ሆይ ላ አዕቡዱ አላ መልክም በላቸው ማ ተዕቡዱን እናንተ የምታመልኩትን አላ መልክም በላቸው ወላ አንቱም እናንተም አይደላችሁ አዕቢዱን የምታመልኩ ማ አዕቡዱ እኔ የማመልከውን እናንተም የምታመልኩ አይደላችሁም በላቸው ወላ አን እኔም አይደለሁም አዕቢዱን ማ አዕበቱም እናንተ የምታመልኩትን እኔ የማመልክ አይደለሁም በላቸው ወላ አንቱም እናንተም አይደላችሁም አዕቢዱን አምላኪዎች አይደላችሁም ማ አዕቡዱ እኔ የማመልከውን አምላኪዎች አይደላችሁም በላቸው ለኩም ለእናንተ ዲኑኩም ዲናችሁ አላችሁ ይህ የባጢል ቢሆንም እምነት አድርጋችሁ የያዛችሁት አላችሁ ወልየ ለኔ ማለኝ ዲኔ አለኝ በላችሁ ምን ማለት ነው እናንተም እንቢካል بعد اقامه الحجه حجه ካቆምክ በኋላ እንቢ አልመለስም ካለ አንተም ዲንህ ተከተል እኔም ዲኔን ብለህ ከሱ በራ ማድረግ ከሱ መራቅ የግድ ይሆናል ማለት ነው وقال تعالى الله من لنال قد كانت لكم اسوه قد كانت በእርግጥም ሆነችላችሁ لكم ለእናንተ اسوهን አርአያ حسنه መልካም የሆነች አርአያ ለእናንተ ተደረገችላችሁ ፊ ኢብራሂም وقال الله تعالى الله من لنال عن ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام ثلاثه سنغرن افرئيتم كنتم تعبدون افرئيتم ما كنتم تعبدون افرئيتم نغرنيستي اخبرتموني افرئيتم نغرنيستي ما كنتم تعبدون يمتاملكوتن اسكي نغرني منديناچو متاملكواچو نغر انتم انانتم واباؤكم اباتوچاچوم الاقدمون قدمت ينبروا اباتوچاچوم يمتاملكوتن نغر نغرنيستي الى ابراهيم فانهم الناس عدو لي لاني طلاتوش ناتشو الا رب العالمين يا علامات كيتا يهونو الله فيكر الناس لاني طلاتوش ناتشو سلازي من لتارك يجدنا لك ان ابراهيم براء اندا درجه كله كبدعه سوج كشرك سوج براء لتارك لترك يجدنا وقال تعالى هون ما الله من لنا سلا ابراهيم تنغر بزو كزي الله سبحانه وتعالى بتوحيد قداي مانن اندي نكتل نو القران لا يميازن نبي الله ابراهيم ار ايا درجن اندي نهد يميازن مانن نو نبي الله ابراهيم عليه السلام من لنا الله قد كانت لكم بارغتم لنانته هونتشلاچو تدرجلاچو اسوه حسنه ملكامي هنا ارايا تدرجلاچو في ابراهيم بابراهيم ملكامي هنا ارايا تدرجلاچو والذين معه كسنغا كنبروا بنبروا تزبوج ملكام ارايا تدرجلاچو اذ قالوا بالو جيزي لقومهم لهزبوجاچو بالو جيزي انا براء انيا يترانن منكم كنانته ومما تعبدون كم تتاملكوتم ايو የቢዳን ሰው ሁጃ ካቆምኩ በኋላ በደንብ አድርገህ ካስተማርከው በኋላ አውቆ ከዛ ካለበት ከቢዳ ካለበት አልላቀቅም ብሎን ቢካለ በራ እምታደርገው ከሰውየው ከስራው ስራውን ብቻ አይደለም እምትረከው ለዛም ነው ኢብራሂም ኢፍቃሉ ሊቀውሚህም ኢብራሂምና ህዝቦቹ ለህዝቦቻቸው ባሉ ጊዜ ኢና ቡራኡ ሚንኩም እና ከኛ ከናንተ የጠራነን ወሚማ ተዕቡዱን ከመታመልኩትም የጠራነን ሚንዱንላ ከአላህ ውጪ ከመታመልኩትም የጠራነን ከፈርና ቢኩም እኛ በእናንተ አስተባብለናል ወበዳ በይነና ወበዳ ግልጽ ሆኗል በይነና ወበይነኩም በእኛና በእናንተ መካከል ግልጽ ሆኗል አልዓዳዋ ጥላትነት በእኛና በእናንተ መካከል ግልጽ ሆኗል ወልበግዳኡ ጥላቻ ጥላትነትና ጥላቻ በእኛና በእናንተ መካከል ግልጽ ሆኗል ከዚህ ከስራቹ አልቆጠበም ካላችሁ አበደን ለዘላለም ግልጽ ሆኗል እስከመቼ ድረስ حتى تؤمنوا እስከምታምኑ ድረስ بالله وحده በአላህ በብቸኝነት እስከምታምኑ ድረስ በእኛና በእናንተ መካከል ጥላትነት ግልጽ ሆኗል ይላል ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ለህዝቦቹ ያስተማረው ምክር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ኢብራሂምን አርአያ እንድንይዝ አዞና ግዴታ ነው ማለት ነው ስለዚህ አህለ ሱና ወልጀማዓ አቋማቸው በቢዳ ሰዎች ላይ ካስተማሩ በኋላ ከነሱ በራእ ማድረግ ሁለተኛ መንሃጃቸው መንገዳቸው ነው ማለት ነው ወቀድ ካነ ነበሩ አስፈለፉ الصالح ቀደምት ደጋጎች ነበሩ አሸዱ الناس በጣም የበረቱ ሰዎች ነበሩ ኢንካራን عن البدع ከቢዳ በማስጠንቀቅ በጣም ብርቱዎች ነበሩ وقد كان السلف الصالح النذا دغاغ قدمتوش نبروا اشد الناس بتام برتو سوتش نبروا ان كانن انكارن على البدع كبدعه بماستنكك بتام برتو سوتش نبروا قال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر من هلال لرجال لا هنا سو من اهل الكوفه ككوفه لا هنا سو عبد الله بن عمر من هلال تكلموا يتناغر لا هنا سو بالقدر سلا قدر سلا قدر ለተናገረ ለሆነ ሰው አብደላህ ኢብኑ ዑመር ምን ይላል አኽቢሩሁም نجرو أني بريء منهم أني كان الناس يترهم هونين نجرو أشوا وهم براء مني الناس مدقمو كان يترهم هوناتشون نجرو أشوا حتى يؤمنوا اسكم يعملوا درس بالقدر بقدر اسكم يعملوا درس بالله الثاني خيره وشره ملكام متهون ترو بالله مدفون متهون ترو بالله قدر اسكم يعملوا درس أني كان الناس يترهم هونين الناس كان يترهم هوناتشون نجرو أشوا إلهم أملكك قدمتوش ببدع سوش لا ينبراتشو أقوام يهنو لأدى إقامة الهجة هجانك أقوام وهلا من دي نبر ميادر قوت مولو لمولو براء نبر ميادر قوت مالك وقالت عائشة عائشة من تلالج لمرأة لهون اشتيتيو من تلالج قالت عالجات عائشة رضي الله عنها لمرأة لهون اشتيتيو قالت بالج قزي عائشة لهون اشتيتيو بالج قزي من عالجات من عالجات اشتيتيو ما بالنا قدايو من دنو نقضي الصومة صومن قضايا من نواتو ولا نقضي الصلاة صلاة نقن قضايا من نواتو قدايا من دنو بلا تيكشات عايشا هاي دي هون اجسيت صومن قضاتو عطا لشار صلاة نقن قضاتو عطا ايه قدايا من دنو بلا تيكشات عايشا رضي الله عنها كذا من عالشات عايشا احرورية انتي انتي حروريانشن بلا تيكشات لمن الدينو هو التوقيفية نبي صلى الله عليه وسلم مكنياتو نالتنا قروتي هون الله سبحانه وتعالى يهن نقر عطادقو مكنياتو ميهنو تبلو كالتنقر ريزونو باتكل كالتنقر توقيفنو من نادرقو تقوم عالا عند التنقر بيتشار القهنو متامنو يمتسرو عائشة من عالتشار أحرورية أنتي أنتي حروريانشن عالتشار رواه البخاري ومسلم بخاري نامتني ذكو تالسي أملكة لمن دينو اندزي عالتشار حرورية واش بسعاتو من يادرقو نبر يزن تكاراني سرو نبر يعني كصحابوش تقنطلو هيدو لبتشاتشو من يادرقو نبر فرقة نبراتشو حرورية مبالغ سويش ماله حرورية أنت أنت حرورية نشين على كذا وموقف الإمام أحمد الإمام أحمد موقف ابن حنبل الإمام أحمد ابن حنبل في مسألتي بطياك زرع خلق القرآن معروف القرآن ما خلقنا وبميل الزرع ينبراتشو يا إمام أحمد ابن حنبل أقام معروف يميتاوق نولا إمام أحمد القرآن ما خلقنا وبلو تبلو سنت تسكاي قال توك الله شو هن تاريخ توك الله يعني بسربيت وست لبزو آمد تسكايتوا الزاو سربيت وست تسكايو كنورم بوهلاني موت إمامو أحمد يستاتشو ماقوام التوقع كبدا عسوش جاين براتشو أقوام وموقف الإمامو أحمد إمامو أحمد أقوام ابن حنبل في مسألة بات إياكي قداي خلق القرآن معروف القرآن معروف نو بميلوت إياكي قداي ينبراتش إمامو أحمد أقوام يتوقع وألف صفوان السلف قدمتوش صفوان كتوبا كثيرة بزو هنا مسافة توشين صفوان في الردي برد لي على الجهمية بجهمية واش لي بزو رد توشين صفو باتشوان وغيرهم كذب متشالو من الفرقة الضالة تماما يهون فرقة واش بدون واش لي أهل السنة واش سلف واش قدم توش بزو صفو توشين رد توشين مل توشين صفوان إلى جهمية واش يا أسماء صفات شجر نبر باتشو الله كعرش ملاي نوسي بالو كبداتشو نبر ليلام يا الله سبحانه وتعالى سموشنا بهريات توشين يتأممون نبر بالنسبة لي قدمتوش سلفوش بتاع مزوج كتابوشين صفوان وألفوا صفوان السلفوا قدمتوش كتابا متعبا كثيرة بتاع مزوج هنا في الرد على الجهمية بجهمية وش لا يمل رد بزوج صفوان وغيرهم كان نص مزوج بالو من الفرق الضالة بتاع ما أفريقيا وش لا رد وشين صفوان لمن أهل السنة والجماعة يلا شو أقوى مهم ببدأ أسويش لا يستمر على وده دين تكلنيا يترى له أمبيكالو كذابو هلا براء يدرجالو ماله واتضحت قلت هنا لك مفاصلته مليته شيخ الإسلام تيمية شيخ الإسلام تيمية مليته قلت هنا لك والإمام محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب وطالبهما ينسو تمار وجم لأهل البدع لبدع سوج والأهواء عندهم سميتاتشو لم يكتلوا سوج مليتاتشو قلت هنا لك جلان شيخ الإسلام تيمية كبدع سوج يستمر له رد بتعم بزو بجهمية لي بتعم بزو رد صفار شيخ الإسلام تيمية كذابوا هلا من يدرقوا نبر كبدع سوج براء يدرقوا نبر واتضحت قلت هنا لك مفاصلته مليت شيخ الاسلام تيمية شيخ الاسلام ابن تيمية مليتاتشو والامام محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب تلاقوا امام المجدد يدينو اداش تبلو يمتاوقوت يتوحيد مري محمد بن عبد الوهاب وطالبهما ينسو تماريوچم لاهل البدع لبدع سوج والاهواء كسميتاچون كميكتلو زنباليچون كميكتلو سوج مليتاتشو قلت هنا ببزو مرجا دسونا فالبراءه مطرات من المشركين كمشركوچ مراك مطرات وعداء الدين كدين طلاتوش مراك والمبتدعة كبدعة سوتش مراك واصحاب المناهج يمنهج بالتبيتوش كنسو مراك المنحرفة يتزنبلت يونس يعني المنحرفة يتنشراتف كسلفوش منهج كقدمتوش منهج يتنشراتفش منهجين يمكتلو سووش كالنسو منهج مراك عن الصراط المستقيم المنحرفة يتنشراتفج عن الصراط المستقيم كقدتن يوان منقد يتنشراتفج يهونج منهج ينزاب التبيت يهون كالنسو منليت بعد إقامة الهجة هجة كاكم نباتشو بوهالا مرجان كنقرناتشو بتككل كتنقر بوهالا عليهم بالنسو لي وإعلان ذلك للناس قلت كتدرج الله شو بهلا وإعلان ذلك وإعلان ذلك يهن قلت ما درج هو سبيل المؤمنين يمؤمن وش من قرنه إلى الناس فالبراءة مراك من المشركين كمشركوش وأعداء الدين كدين طلعت مراك والمبتدع كبدعة سويش مراك وأصحاب المناهي كمنهج سويش مراك المنحرفة يتنشرات تتشكهن عن الصراط المستقيم كتتن يوم من قر كتنشرات تتش منهج مراك عن الصراط المستقيم كتتن يوم منهج من قر يتنشرات تتشكهن منهج مراك بعد إقامة الهجة مرجان كاقوم نبوهالا عليهم بالنسلاج وإعلان ذلك قلت كاد الرجل بوهالا هو سبيل المؤمنين يه يا مؤمن وشمن قرنو وغاية صلاح النفس وغاية يمجر رشاد رجامنو صلاح النفس ينفس يمستكاكل يمجر رشاد رجامنو والدين يدين مستكاكلم يمجر رشاد رجانو ولا يستقيم كالتعلم لمسلمين لمسلم كتايل اللتم عقيدة عقيدة وكتايل اللتم حتى يقوم بذلك بزينا قرس كم يكون درس وغاية صلاح النفس يه وغاية يمجر رشاد رجانه صلاح النفس ينفس مستكاكيوا يمجر رشاد رجام والدين يدين مستكاكيوم يمجر رشاد رجام ولا يستقيمو ايستكاكلم كتايلم لمسلمين لاند مسلم ايستكاكل اللتم عقيدة عقيدة عقيدة ويستكاكل اللتم حتى يقوم بذلك بزيقو الدايلي اسكالكو مدرس أما دعوة ياتشي دعوة ما جمع الكلمة عند مدرق سوون عند مدرق يمتلوها دعوة ما على غير التوحيد يالا توحيد سويتشن عند مدرق يمتلوها دعوة الخالص ترس يالا هونو يالا الزاتوهي وعلى غير كلمة يالا الزات كلمة سواء كتي على تهونتشو يالا الزات كلمة وعلى غير العروة يا لذات جمد الوسقى السمامين يهونتشو التي ياتي جمد لم في صام لها للصام ما تبتس يهونتشو يا لذات جمد عندنا لعندنا تمت تتعرى دعوة وعلى غير حبل الله يا الله جمد يمت تدرجوا دعوة المتين تنكر يهونتشو على الله جمد يمت تدرجوا دعوة فهذا يجي من أخطر الأمور بتأم أدقين يكونوا قد يوجنا على عقيدة المسلم بمسلم عقيدة لي أدقين يكونوا قد يوجستنا بل ينافي التوحيد إن دوم توحيدين يمتتسعررنا أسمرون بك أما دعوة ياتشما دعوة جمع الكلمة لأندنة يمتتدرقوا دعوة سول لما سبسب على غير التوحيد يالا توحيد سول لما سبسب يمتتدرقوا دعوة الخالص ترت يالا جهنس يالا الصوا يالا الزات توحيد يمتتدرقوا دعوة وعلى غير كلمة يالا الزات نقر يمتتدرقوا دعوة سواء كت يالا جهنس نبي صلى الله سبحانه وتعالى من بلوان أرلا سواء بيننا وبينكم ودي بيننا بنان تمكاكل كتو دالك ودهنا شو نجقر نوبلاتو قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم لا تشركوا به شيئا كالو هلا سواء بيننا وبينكم بيننا بنان تمكاكل كتو دالك ودهنا شو نجقر نوبلاتو إلى الله سبحانه وتعالى يا أتينا في تفلق جبا وعلى غير كلمة ودا وعلى غير كلمة يا لذاش نجقر سواء كتو دالك يا لذش كت ودالك ودهنا شو نجقر ودذاش ما تدرجوا الدعوة وعلى غير العروة يا لذات جمد الوثقة السمامين يهونتشو التي هاتي جمد لم تصام لها للصاء ما تبتس ودهونتشو جمد ما تدرقوا دعوة وعلى غير حبل الله ودع الله جمد ما تدرقوا دعوة المتين تنكر ودهونتشو ودع الله جمد ما تدرقوا دعوة فهذا يتي دعوة من أخطر الأمور يتي عندنا دعوة من أخطر الأمور بتقام أدقين ياكوهنو نقروا جستنا على عقيدة المسلم بمسلم عقيدة عليه بتعام هذا جنياك هونو نقروا جسنا بل عندهم ينافي التوحيد توحيد يمتتسعررنا يا الله ملك تنيا عليه الصلاة والسلام أيتنا البزو رجم رجاجم نقروا جسنا مجمّر يتتعرض وده من دنه وده توحيدنا إيان داندو ملك تنيا مدر الله يتمتع استماره توحيدنا وشركنا سلازي إيان داندو سو مجمّر يتتعرمي قبو وده توحيدنا ومالكنا كذاوتك هونا قل توحيد يتتعرر ويخلو يقول بشرط مسفرت من شروط لا إله إلا الله كلا إله إلا الله مسفرت وش مست لا إله إلا الله مسفرت يا قدلا يهتر ويخلو يا قدلا بشرط مسفرت من شروط لا إله إلا الله كلا إله إلا الله مسفرتوش مست مسفرتن يا غودلان فالبراءته مصدات مراق من الشرك كشرك مراق والكفر مكاد بالطاغوت بطاغوت مكاد مقدم تقدامي نو على الإيمان بالله با الله كما من يتنعون تقدامي يهين ايوايو فالبراءته مراق مطرات من الشرك كشرك مصدات والكفر مكاد بالطاغوت بطاغوتات مكاد مقدم على الإيمان بالله با الله كما من يقدمو هينيونو لمن با الله متامنو بنصوح لبنوا يبتوها الله مجمرا لبهن صوح ليهون يقبوا لزامنو نبي صلى الله عليه وسلم سووشين سيستمرو مجمرا كشركنو يستنككوا اتشو يمكا قريشوشين سيستمرو اتشو لا إله إلا الله كالله بسكر يمين ملك عمالك يلم بلو ليلوش عمالك توشين تو يالو نوزبر سيستمرو ينبرو با الله اندينة منو اندي هادرقو يالو عرلم يستمرو اتشو يبتوها لزامنو الله سبحانه وتعالى من يعلم فمن يكفر بالطاغوت ايوه ويؤمن بالله مجمر ياسقدمو مندنو بطاوت مكادي من الله سبحانه وتعالى كذا وهالا ويؤمن بالله بالله يامنه يالو سلازي يتنياو نو ميقدمو كطاوتات مكاد كشرك مراق مقدمون عن الايمان بالله بالله كمامن يقدم قال الشيخ حميد بن علي بن عتيق في كتاب الدفاع عن اهل السنه والجماعه ميبالو كتاباتو لاي مكلاكل عن اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه الدفاع مير كتاباتو لاي ان مظاهره المشركين إنما ظهارة المشركين قلت مهونو ودلالتهم ما تبقوا ماتشو إنما ظهارة قلت مادرقاتشو المشركين المشركوش قلت مادرقاتشو ودلالتهم ما تبقوا ماتشو المشركوش ما تبقوا ماتشو على عورات المسلمين بمسلموش عورات لاي بالنسو أي بلاي ما تبقوا ماتشو أو الدب عنهم وإن بالنسو لاي ما تبقوا ماتشو بلسان بملات أو الرضا عنهم وإن بالنسو وجدتها لاي ما تبقوا ماتشو بما هم عليه الناس قالوا بس نقر لي كل هذه يخل مكفرات للناس يسر ذلاتها ممن صدرت منه كالناس يمث من الجون نقر يسر ذلاتها من غير إكراهم يعلمون مجدد وإن كانوا بهون منكوا مع ذلك كذي قد دايقار عبروا بهون منكوا يبغيض الكفار كهديان يميتألوا بهون منكوا ويحب المسلمين مسلموشين يميود بهون منكوا نزي سوج مسلموشين نزيهن مؤمنوشين يميتألوا كوهن وإن قلت يا ميادرغو كوهنا ودلالتي بالناس لا يمتقوا قوم كوهنا عورات المسلمين بمسلموش عيب لاي او يدب عنهم وين بالناس لا يمتقوا كوهنا بلسان بملات او يرضى عنه وين بالناس ودت عليه فكر لا يمتقوا كوهنا بما هم عليه الناس بالو بات لاي كل هذه يخل مكفرات للناس يسرز الله الناس بيتقوا قوم باتشوم بالناس لا بدون اگر بيادرسوا باتشوم انكوا للناس مكفرات ونجلاتون يسرز الله من منصودرت من كالناس يمنجاتشون نجر تسرذلاتوالك من غير إكراهين يعلمون مجدد وإن كانوا بيهون منكوا مع ذلك كذاقا يبغيض الكفار كهديانو كن يميتوا بيهون منكوا ويحب المسلمين المسلمين كن يميتوا بيهون منكوا كذي نقراشو كالتكوة ودرس مالك من مسلموش لي بالنسو أوراق بالنسو أيب لي متقواكم اسكالكم ودرس وما أضر المسلمين مسلموش كن يميقوا دانا قر يلم مثل السكوت زم من جمالتي مثلة على أهل البدعي ببدا سوش لاي زم من دمالتي مسله مسلموچن يميغودا نغير يلم والاهوائي سميتاچون زنبالياچون بميكتلو سوش انسون زم من دمالتي مسله مسلموچن يميغودا يلم حتى التبس اسكميكلاكل درس الحق حق بالباطل بباطل اسكميكلاكل درس زم من دمالت كزي نغير يبلطه مسلموچن يميغودا يلم وفقيدت المحبه وفقيدت طفات المحبه ودتا لاجل التوحيد لتوحيد تبلا متدرج ودتا طفات الخالص ترت لالچو توحيد إلا ممن عصمه الله الله يتبقى وصوصيكار إلا وما أبر المسلمين مسلموشين يميقود عن أغير يلم مثل السكوت زمن دمالت يبلت عن أهل البدع ببدع سووش لي زمن دمالت يبلت والأهواء سميتاتهم بمكتل سووش لي حتى التبس اسكميك لك الدرس الحق بالباطل حق بباطل اسكميك لك الدرس زمن دمالت يبلت مسلموشين يميقود يلم وفكيدات المحبة ودتهم تفت لأجل التوحيد لا توهير تبلو متدرج ودتهم تفت الخالص ترتل على توهير إلا ممن عصمه الله الله كتبك وسوسيك وهذا التميع يهمك كلاكل المشين أصفري هنا وهذا التميع يهمك كلاكل المشين يه أصفري هنا مكلاكل الذي يه يدعو إليه ودسو يمتراي هنا من لا الذي يا يدعو إليه ودسو يمتراي هنا من لا فقها وكتل الله شو في الدين لدين وكتل الله شو هم سوي ويحاول يا زورتا أن ينشره لبتنه بزخروف القول بزخروف شنقلا وين بتتوابه هنا القول نقدر የተዋበ በሆነ ንግግር ሊበትኑት ምን ያደርጋሉ? ይሐውሉ ያዞሩታል። ይሄ ንግግራቸው መርዱዱን ተመላሽ ነው ወመርፉዱን يعني مرفوض ማለት ያው ተመላሽ ይጠጋል ማለት መርዱዱን ተመላሽ ነው ወመርፉዱን ወደነሱም የሚጠጋ ነው ይላል وهذا التمي ይሄ መከላከል يعني حقم باطل መከላከሉ المشين ይሄ አሳፋሪ የሆነ الذي يا يدعو اليه ወደሱ የሚጣሩት የሆነ መላፊቀ في الدين ወደዚህ حقم باطل ወደ ተከላከለበት ነገር የሚጣሩ የሆኑ ሰዎች መላፊቀ في الدين መላፊቀ له في الدين ለሱ እቀት የሌላቸው የሆኑ ሰዎች ويحاولوا يزوروا ان ينشره ليبتنوا بزخرف القول يتواب بهونه نغغر ليبتنوا بسويش مكاكل ياسراچوت من يادرغالو يزوروا تا ليموكرالو ايه غدياچو جن مردودون تملاش نو ومرفوضون ودنسوم ميتتغا نو والايات السابقه قدمن ياييناچو انقصوت والاحاديث قدمن ياييناچو حديثوت تنبيذه تنبيذه وترد عليه تنبيذه مالك ያው ወተሩድ ተመልሳለች ወተሩድ አለህ በእነሱ ላይ ተንቢዝና ሩድ ማለት አንድ አይነት ትርጉም ነው ያላት ታስወግናለች ማለት والايات السابقه والاحاديث ምን ያየናቸው አንቀጾች የቁርአን አንቀጾችና ሐዲሶች ተንቢዝሁ ተመልሳለች ወተሩድ አለህ በእነሱ ላይ ተመልስባቸዋለች ረድ ታደርግባቸዋለች ወሰበቡ ሃጋ የዚህ ምክንያቱም አተሃውኑ መዘናጋት ነው عندنا እኛ ዘንድ መዘናጋት ነው ሰዎች ሐቅና ባጢል እስከሚቀላቀል ድረስ ሐቅና ባጢል ለመቀላቀሉ ምክንያቱ ወሰበቡ ሃዛ የዚህ ምክንያት አተሃውኑ መዘናጋት ነው عندنا እኛ ዘንድ መዘናጋታችን ነው ቢላድ ተውሂድ በተውሂድ አገር ወሱና በሱና አገር አነ ሙዕዘሙ አህሊ هذه البلاد የዚች አገር ትልቁ ምክንያት ሐቅና ባጢል ለመቀላቀሉ يعني አዘጋጁ ሳውዲ ናቸው في بلاد التوحيد بتوحيد اجر والسنه سنات بهونه اجر ان معظم اهل هذه البلاد ان معظم تلقوا اهل هذه البلاد يذج اجر سوج تلقوا مكنيات لم يجابه على مغافطاتهم نو المنحرفين انذا يتنشراتوا سوجين على مغافه على مغافطاتهم نو مجابها معناته في لفت مغافط معناته لم يجابه على مغافطاتهم نو المنحرفين انذا يتنشراتوا سوجين في لفت على مغافطاتهم ولم يباشروا عندهم አለም አብሰራቸው ነው دعوته دعوان اولئك الذين سووا دعوه مباشره ولم يباشروا ولم يباشروا على مقاومتهم مباشره مقاوم ማለት ነው እዚያ ولم يباشروا على مقاومتهم ነው دعوته دعوان اولئك الذين سووا دعوه على مقاومتهم ونشا تفطر في بلاد بذيك هاجر قامت على الدعوه الى التوحيد قامت يقومت بهونهو هاجر على الدعوه بدعوه لا يقومت بهونهو هاجر الى التوحيد ወደ ተውሂድ በተውሂድና በደዋ ላይ ወደ ተውሂድ ደዋ በመታደር አገር ላይ ወነሻአ ተፈጠረ ምኑ ይሄ ያለፈ ነው ሆኖ ኢንቲባቱል ሐቅ ቢልባጢል ሐቅና ባጢል መከላከሉ ወነሻአ ተፈጠረ ቢላድ በዚች አገር ቃመት የቆመች በሆነች አገር አለ ደዋ በደዋ ላይ ለተውሂድ ወደ ተውሂድ በደዋ ላይ በቆመች አገር ይሄ ተፈጠረ በምን ምክንያት ፊት ለፊት ሙንሐሪፎችን ባለመገፋታቸውና መልስ ባለመስጠታቸው ወዶኑ ተጠራጠሩ አንል አምረ ጉዳዩ ይሄ ስለ ተውሂድ ማስተማር ሐቅና ባጢል መከላከሉ ጉዳዩ ወዶኑ ተጠራጠሩ አንል አምረ ጉዳዩ ሰህሉ ቀላል አድርገው ገመቱት ወዶኑ ገመቱት አንል አምረ ጉዳዩ ሰህሉ ቀላል አድርገው ገመቱት ወለው ሳፈሩ ቢጓዙ ግን ወዓሹ ቢኖሩ ማ ኢኽዋንም ከወንድሞቻቸው ጋር አልሙወሂዲን ከነዛ ከተውሂድ ሰዎች ጋር ሁና ከዛ ጋር ቢኖሩ ለዓረፉ ያቁ ነበር ከይደ ሃኡላ የነዚህን ሰዎች ተንኮል አልሙንሐሪፊን የነዚህ ተንሸራተቱ ሰዎች نل مبتدعاتي يبدا اسوچين والصوفيه يسوفيه اسوچين واصحاب المناهي يمنهج بالتبيت اسوچين المخالفه تصاراري يهونج منهج يمنهج اهل السنه والجماعه لاهل السنه والجماعه منهج تصاراري يهونو اسوچين ينسون تنكل ياوقوت نبر نجرجن من ادرغو قطور وظن جمتو ان الامر قداو سهلو قلالا ادرغو جمتو ولو سافروا بيغوازو كن وعاشوا بينورو مع اخوانهم كوندموچاچو قال موحدين كتوحيد اسوچ قال بيغوازونا بينورو هناك الزاقة بيقوازونا بنورو لا عارفوا يوقوت نبر كيدا هؤلاء المنحرفين من الزان سووش تنكون يوقوت نبر إنما أنن من المبتدعات يبدا سووشين والصوفية يصوفية سووشين وأصحاب المناهي لمنهج بالتبيتوشين المخالفة متتقرر هونج لمنهج أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة منهج يعني أهل السنة والجماعة قدانا متتقرر هونج قدانا بالتبيت سووشين ينسون تنكون يوقوت نبر وقد وصل وقد وصل بأرقتم تكسر هذا التميع يهما الكلاكت من جنوب أيدينا لدينا وقد وصل بأرقتم تكسر هذا التميع يهما الكلاكت لدينا إن يذن أن قام بعض الناس عندما يسويش قوموا بتزكيتي بما ودس مدارس الصوفية يسوفية مدرسة بما ودس قوموا وقام كثير بزو سواجم قوموا من التجار كهب تاموش بدفع الأموال جنزبن بمجستر الطائلة بتقام بزو هنا جنزبن لهم للنسو بمجستر مقوموا وهذا كله يخلهم بسبب بمكنياتنا عدم البيان قلت بعلى ما درك مكنياتنا لذي عدم البيان الذي أمرنا أمرنا الله يعني سلطة أسباق وهلا تنبني الله وهذا كله يخلهم بسبب بمكنياتنا عدم البيان قلت بعلى ما درك مكنياتنا الذي يا قدي أمرنا الله به الله يعزز بني هنون قدي قلت بعلى ما درك مكنياتنا بزو سويتش يعني سأودوست من يدرق نبر لصوفية مركزوش جنزبات كوني أوتو نبر هذا وهلا النزاهة في يا مركزوش يستتناكروا يسويتشن أكيدا يبلاشوا ممتاز جمرو مالكم من لنا وقد وصل بأرقتم وصل تكسف درفا هذا التميع وقد وصل بأرقتم درفا هذا التميع يهمك كلاكل لدينا إن يازن درفا أن قام بعض الناس عندما يسويش قوموا بتزكيتي بماترا مدارس السفية يسفية مدرسة وشن إلمي الله شو سويش يسفية مدرسة وشن أروندهنو تزكية يسطو بزانا قر لا يقوموا وقام كثير بزو سويش دقمو قوموا من التجار كهب تاموش من بمدرج بدفع الأموال جنزبات شون بمقفتر بمستر الطائلة بزو هنا لهم للنسو وهذا كله يخلو لكسر يشالو كان مكنياتنا بسبب بمكنياتنا عدم البيان قلت بعلى مدرج الذي يعنن أمرنا الله به الله عززني هنا النجر قلت بعلى مدرج يتكسر قدينا ولنا قال تعالى الله قم من بلونا وإذ أخذ الله بهذا جزي ميثاق الذين ينزان سويش قال كدام أوتوا الكتابة المصحف تبع تبي تشين قال كدام بهذا جزي يالون أستوس لا تبينونه قلت للتادرغوت للناس لا سوليجوت لا سويش قلت للتادرغوت بالاتشو جزي ولا تكتمونه لا تدبكوت بالاتشو جزي يالون أستوس فنبذوه وروروت وراء ظهورهم بس تجرباتشو وروروت واشتروا به بس هم لووتوا بات ثمنا قليلا تنشو هنا تشين واقع تنشو هنا تشين الدنيا تكم لووتوا بات هذه ثم يشترون من يكفى هنا هي لووتوا نقر إلى الله أملكت الله سبحانه وتعالى يمتع أفتبع تبيت وشين اندي تستمروا قلت اندي تادرقوا بلوك الكيدان كان نسوكا كذبوا وهلا النسوكا أيروت لووتوا إلى الله سبحانه وتعالى يعني تستمروا قلت تادرقوا كروا الله انبه يالم إنيام الله يعززنن يهونو منقر قلت سنادرق بمكرتاتشن عندان يسويش من يادر قالوا يسو في يام الدرساوشن تذكيا يسات قالوا اندهم جنزباتشون لنسو يولا قالوا وأكبر مثال تلك هنا مثال على ذلك بذي لي موقيف أقوامنا بعض الناس عندان يسويش أقوام من الجهاد الأفغاني يا أفغانستان طورنات الذي تلك مثال يتنو لنا كيف التبس الأمر قدالون ديت اللي اتكال أكالباتشو على كثيرين ببزو سويش لي فاعانوا ردوا أعداء ثلاثة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة ثلاثة ردوا لمن قدالوا تكال أكالباتشو سويش تاستمروا سيبجلوا قلت سيدرقوا كرتو أهل السنة والجماعة ثلاثة ردوا بأفغان طورنا وأكبر مثال لازم تعلقوا مثالياتين على ذلك بزي قدالي موقفوا أقوامنوا بعض الناس يعندان يسوي من الجهاد الأفغاني بأفغانستان طورنا لي كيف التبس الأمر قدالون ديت اندي تكال أكالباتشو على الكثير ببزوش لي فأعانوا أجزوا ردوا أعداء أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة ثلاث ردوا وتركوا تو إخوانهم وندموا شاتون أهل الأعتيدة يا كتاب الثبيت يقولون وندموا شاتون تو في كونر كونر متبالا غير يالو أهل السنة والجماعة تركوا تواتشو تركوا تو الشيخ الشيخ جميل الرحمن يميبالون شيخ تو لأهل السنة والجماعة مرينة بل ولم يعرفه على وقتهم الكثيرون بزوجه إلا بعد وفاته السوكة موتبوها لانجي بزو سويت على وقتهم نبال وهذا يخلو سبب ضعف الولاء والبراء الذي كل مكنياته وهذا سبب يخل مكنياته من النبر ضعف مدكم نبر الولاء والبراء يسوج ولاء النبراء يعني لا تشوديك ما تنبر إلى ولاء موداجت يعني كهل سنوى الجماعشك موداجت أنت سويو يتوهير سوك هنا توهيد المكتل فلا توهيد المياستمر كشرك المياستنكك كهنا كالسقاء ولاء مادرقية جدا والبراء كشرك سوش دقمو براء مادرقية جدا ويزداش الكر የዛ ችግር እነዚህ ሁሉ ተከስተዋል እነዚህ ሁሉ ታላላቅ ምሳሌዎቻችን ናቸው ይላል አው ይተሚዕ ወይም መከላከል ማልሙን ሐሪፊን ከተንሽራታች ሰዎች ጋር ሊሁጀቲን መረጃ በማድረግ ጀሚዒ ሱፉፊ ሰውን አንድ ማድረግ ሶፍን አንድ ማድረግ በሚል መረጃ በማድረግ የተከስተው ይሄም ታላቅ ምሳሌያችን ነው ይላል አው ይተሚዕ መከላከል ማልሙን ሐሪፊን ከሙንሐሪፎች ጋር እዚህ ተብሊሁ እዚህ አህባሹ እዚህ ህዝብየው ይከላከላል ምን በሚል ሁጃ ሊሁጀቲ ጀሚዒ ሱፉፍ ሙስሊሙን አንድ ማድረግ በሚል ነገር ግን ስለ ተውሂድ ያስተማር ስለ ሐቅ ያስተማር የሚመጣው ጀማዓ ያ ነው ትክክለኛ ሐቅ ላይ ያለ ጀማዓ ማለት ነብዩ የሚያስተማሩበት መንገድ ያው ያ ነው ወተውሂድል ከሊማ ሊሁጀቲ መረጃ ማድረግ ጀሚዒ ሱፉፍ ሰውን አንድ ማድረግ ወተውሂድል ከሊማ እንዲሁም ከሊማን አንድ ማድረግ በሚል وهل تجمع انديت يتسبسب صفوف المشركين يا مشركوش صفنا وصفوف وصفي والصوفيا صفوف المشركين يا مشركوش صفنا والصوفيا يا صوفيا صف والخرافيين يا خرافيوش صف خرافي مالك زين بلاو ميقا خرافات مالك ميقطعطفو مالك يالناس صف والمبتدع يا بدع يا مبتدعوش صف مع اهل التوحيد الخالص كتوحيد سوجكا انديت يتسبسب يتسبسب يتكلم بفصم وهل تجمع انديت يتسبسب صفوف المشركين يا مشركوش صفنا والصوفيه يا صوفيوش والخرافيين يا خرافيوش والمبتدع يا بدع سوج مع اهل التوحيد الخالص ترت كاله كتوحيد سوج جا انديت عندي ليهونو يشلالو يهي ما يتحسب نجرنا كيف نجمع انديت عندي بنادرغاله من يرى يمي ان الكون يه كون يديره يهن كون يهن يونيفرس معناه يديره يتتكلوا اربعه اقطاب يديره مياشكركرو اربعه اقطاب አራት ቁጥቦች አሉ ብሎ የሚያምኑ ሰዎችንና ማዕሰለፊይን የሱሐቦችን መንገድ የሚከተሉ ሰዎችን እንዴት እናቀላቀላለን ይሄ ሱፊያዎች ናቸው ሱፊያዎች ምንድነው የሚሉት ይሄንን ዩኒቨርስ የሚያሽከረክሩ አራት ቁጥቦች አሉ ብሎ ነው የሚያምኑ በመስራቅ አንድ በመዕራብ አንድ በሰሜን በደቡብ አራት ቁጥቦች አሉ ቁጥብ ታቃላችሁ ቁጥብ እየተባለ የሚጠራው እነዚህ አራት ቁጥቦች አሉ የሚሉ ሰዎችንና እዩ ተመልከት እያንዳንዱ ፍርቃ ምን አይነት አስተምሮት እንዳለው ምን አይነት አቂዳ እንዳለው ብታቅምሩ እነሱ አንድ ለአንድነት አጠራቸው ነበር መጣራቸው ያሉበትን አቋም እንዲተው ነው መጀመሪያ መታሰመራቸው እንጂ ነው አንድ አንድ ሆኖ ከኛ ጋር አትልም ነበር كيف نجمع እንዴት እንሰበስባለን መንየራ የሚያይ አንልከውን ይህ ዩኒቨርስ ዩዲሩሁ ያሽከረክሩታል አርባዕቱ አቅጣቢን አራት ቁጥቦች ያሽከረክሩታል የሚሉ ሰዎችንና ማዕሰለፊይን ከትክክለኛ ቁርአንና ሐዲስን ተሷቦች ግንዛቤ ከሚመሩ ሰዎች ጋር ከሚረዱ ሰዎች ጋር እንዴት እናሰባስባለን الذين يوحدون الله تعالى الذين النزا يوحدون الله تعالى اللهم ببچينيت የሚያመልኩ የሆኑ ሰለፊዎችን እንዴት እናቀላቀላቸዋለን وهذا التمييز ይህ መከላከል وللاسف ከሚያሳዝነው وللاسف ማለት ከሚያሳዝነው ማለት وهذا التمييز ይህ መከላከል وللاسف ከሚያሳዝነው وجد تكثفت في بلاد التوحيد كتوحيد አገሮችም ላይ تكثفت لان كثيرا ብዙዎቹ من الدعاء ብዙዎቹ ዳኢዎች لم يطلعوا على وقوم نبر على عداوه اهل البدع على اداوتي بطلاتوش لي علاوقو نبر اهل البدع ببدع سوج والشرك بشرك سوج لاهل التوحيد لتوحيد سوج طلات يهونو الناسن علاوقو نبر لمن لقله التجارب لقله بمانسو يتنسى التجارب مقرارباتهم لديهم الناس زين يعني اهل السنه والجماعه الناس رسبرتاچو لمقرارباتهم مقرارباتهم كمانسو يتنسى علاوقو نبر باهل السنه والجماعه اگر لايم تكستوا لنا وهذا التمييز يه مكلاكل وللاسف كم يعتزنوا وجد تكثفت في بلاد التوحيد بتوحيد اغيروچም ላይ تكثفت لان كثيرا بزوچو من الدعاء بزوچو دائوچ لم يطلعوا على وقوم نبر على اداوتي بطلاتوچ ላይ اهل البدع ببدع سوچ والشرك بشرك سوچ ላይ على وقوم نبر لاهل التوحيد لتوحيد سوچ طلات يሆኑ ሰዎችን على وقوم نبر كمن يتنسى لي لاما لامت لامو كينو متبالو لامو تعلي مكنيات املكات لي لمن كتباله لي قله التجاوب ሊቅለቲ ከማነሱ የተነሳ አተጃሩ መቀራረባቸው ለደይህም እነሱ ዘንድ እነሱ ዘንድ መቀራረባቸው እርስ በርሳቸው አልስና ከመቀራረባቸው መቀራረባቸው ማነሱ የተነሳ እነዚህ ክስተት ተከስቷል ወለይስ አልነበረም ሊضعف عقيدتهم عقيداቸው ደካማ ሆኖ ሳይሆን እርስ በርሳቸው ከመቀራረባቸው የተነሳ የምን ችግር ነው ይሄ የወላ ችግር አየው ወላ ይማድረግ አልስና ጀማዎችን ያን የተውሂድ ባልተቤቶችን ወላ አብረህ ከነሱ ጋር ከመወዳጀት ችግር የተነሳ ይህ ችግር ተከስቷል ይላል ስለዚህ አልወላ ወልበራ ወላ እና በራ መወዳጀትና ከነዛኞቹ ደግሞ መቅራት ይሄ ምን አቂደተ አልስነተል ጀማዓ ነው ማለት ነው ለሃዛ ለዚህም ነው ፈላ ተጅድ አታገኝም ሸኽሰን ዋሂደን አንድን ግለሰብ አታገኝም ምን አንሳሪ ሱና ከሱና ረዳቶች አልሙህመዲያ ከምትመተገል የሱና ረዳቶች ወአህሉል ሐዲስ ከሐዲስ ባልተቤቶች ፊ ቢላድ እስላም በእስልምና በእስላም ሀገር ውስጥ አታገኝም ኢላ ወሩእየቱ ኢላ ብትሆን እንጂ ወሩእየቱ አመለካከቱ ለደህ እነሱ ዘንድ واضحة ግልጽ የሆነች ብትሆን እንጂ ያንዱ አቋም ያንዱ